إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الشيخ رحمه الله تعالى لما فرغ من المجلس سئل بعض الأسئلة فأجاب عنها رحمه الله. ومن تلك الأسئلة أنه قيل له قوله تعالى تجري بأعيننا، فسرها بعض العلماء أنها تجري بإحاطتنا، فهل هذا صحيح؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى الذي فسرها بذلك مؤول بل محرف في الواقع، فلو كان المراد من الآية الإحاطة لقال بعلمنا، أي تجري بعلمنا، لأن العلم أشمل من العين. والذي فسرها بمرأة منا واقتصر عليه فهذا غير صحيح، بل يجب أن نقول بمرأة منا بأعيننا. أما أن نقول بمرأة منا معناه إثبات رؤية بلا عين، قال، فهذا لا يصح. وقد ورد عن بعض السلف أنهم أولوها، أي فسروها بقولهم بمرأة منا، وأن الرؤية لا تكون إلا بعين، فهذا تفسير باللازم مع إثباتهم العينين لله جل وعلا كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فقول الشيخ لا يؤخذ على إطلاقه في هذا الموت، لأنه قال رحمه الله والذي فسرها بمرأة منا واقتصر عليه، فهذا غير صحيح، بل يجب أن نقول بمرأة منا بأعيننا. ولكن بعض السلف ورد عنهم بمرأة منا من غير الزيادة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي قوله بأعيننا، ففسروا باللازم. والفرق بينهم وبين غيرهم من أهل التعطيل أن المعطلة إذا فسروا باللازم لم يثبتوا الصفة، وأما أهل السنة فإذا ذكر بعضهم اللازم فإنه يذكر اللازم مع إثبات الصفة، فيثبتون لله تبارك وتعالى العينين، ويفسرون أحيانا كما ورد باللازم لأنه من لازم العين الرؤية. فقولهم بمرأة منا واقتصار بعضهم عليه لا يدل على أنهم يؤولون ذلك التأويل المذموم، بل يفسرون باللازم ويثبتون أصل الصفة. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر قاعدة مهمة، وهي أن كل ما يتعلق بصفات الله تعالى فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل، إلا ما علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل كالأشياء التي تتضمن النقص، فهذه تنفى بلا متنوية ولا توقف. ولكن لا يجوز فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى أن نثبت شيئا أو ننفيه إلا بدليل، إلا إذا علمنا أنه لا يليق بجلاله عز وجل كالأشياء التي تتضمن النقص. فننفي عن الله تبارك وتعالى الجوف لأنه صمد، ولأنه كما قال بعض السلف ومنهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا جوف له، يفسر بذلك الصمد أنه سبحانه غني عن الطعام والشراب، فإذا كان الأمر يتضمن نقصا فإنه ينفع لله تبارك وتعالى بلا خلاف. وأما ما يتعلق بصفات ربنا تبارك وتعالى سوى ذلك فإنه لا يجوز إثباته ولا نفيه إلا بدليل. إذا كان يتضمن نقصا ينفع، فلا يظنن أحد أننا لا ننفي كل شيء ولو كان نقصا عن الله تبارك وتعالى حتى يرد عليه دليل بعينه، هذا لا يقوله من شم رائحة العلم. إذا كان الإثبات يقتضي النقص فلا بد من النفي، لأن النقص هو ما يستلزمه منفي عن الله تبارك وتعالى، لا يكتفى فيما ينزه عنه الباري جل وعلا من النقص بما ورد في الكتاب والسنة، ولا يستدل بعدم وروده في الخبر على عدم نفيه. يعني إذا كان النقص لم يرد به نص في الكتاب ولا في السنة فلا يتوقفن أحد في نفيه عن الله تبارك وتعالى مدعيا أنه لم يرد بذلك نص، وإنما ينزه الباري جل وعلا عن النقص، سواء ورد ذلك تحديدا في الكتاب والسنة أم لم يرد، ولا يستدل بعدم وروده في الكتاب والسنة في الخبر على عدم نفيه، وذلك لأمرين: الأول أن عدم ورود الخبر بنفيه هو عدم الدليل المعين، وهو لا ينفي قيام دليل آخر، كما أن العكس صحيح، فلا يستدل بعدم ورود الكمال في دليل معين على نفيه، إذ إنه يمكن أن يكون ثابتا بدليل آخر. إذن فلا بد أن نفرق بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل. فالأول لا يعتمد عليه في النفي، عدم العلم بالدليل لا يعتمد عليه في النفي، لأنه لا ينفي قيام دليل آخر. فنفرق بين عدم العلم بالدليل وبين العلم بعدم الدليل. الأول لا يعتمد عليه في النفي لأنه إثبات للجهل بالعدم، عدم العلم بالدليل إثبات للجهل بالعدم، وأما الثاني هو العلم بعدم الدليل فإنه يعتمد عليه في النفي لأنه إثبات للعلم بالعدم. هذا هو الأمر الأول. وأما الثاني هو أن الله منزه عن نقائص كثيرة لم يرد بنفيها الخبر، لكننا نعلم انتفاءها لكونها تناقض كماله المقدس، فهو سبحانه منزه عن كل ما ينافي كماله الواجب، والتفصيل في النفي لا يجوز كما هو معلوم، بل هو إساءة عظمى، كما قال الشاعر القديم: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فسئل الشيخ رحمه الله تعالى: لماذا يجيب الممثلة عن الآيات التي ورد فيها نفي المماثلة لله عز وجل للمخلوقين، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ فأجاب رحمه الله تعالى: ألم تعلم أن كل ذي باطل لا يمكنه أن يدفع الأدلة الصحيحة إلا بمعنى سخيف لا يقبل؟ وهذا حق، وسيأتي من كلام الزمخشري، وهو يؤول قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فذكر قولا عجبا يضحك الثكلى، فقال: ومن بدع التفاسير أنهم قالوا إنه من الكلم بمعنى الجرح، فكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بأنياب المحن وبأضراس الفتن. قال: فكل ذي باطل لا يمكنه أن يدفع الأدلة الصحيحة إلا بمعنى سخيف لا يقبل. هم يقولون في قوله تعالى: ليس كمثله شيء، يعني ليس كمثله شيء في الوجود الأزلي، هذا تحريف، لأنه يقال: سبحان الله، هذا أمر لا يحتاج إلى نفي. إذا قلت إن المراد ليس كمثله شيء، أي ليس كمثله شيء في الوجود الأزلي، فهو كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا، هذا تحصيل حاصل، فأي زيادة في المعنى تحصلنا عليها على هذا التأويل البارد؟ عندما يقال ليس كمثله شيء يعني في الوجود الأزلي، هذا كقول القائل: السماء فوقنا والأرض تحتنا، فهذا تحصيل حاصل. فإذا كل ذي باطل لا يمكنه أن يدفع الأدلة الصحيحة إلا بمعنى سخيف لا يقبل. وسئل رحمه الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. هذه الآية لا نثبت منها صفة اليد لله تعالى، فلماذا؟ فأجاب رحمه الله: لأن بأيد ما أضيفت إلى الله، حتى لو جعلناها بأيد أي جعلناها جمع يد، لأن الأيد في الآية القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة بإحكام في الصنعة، حتى لو قيل بأيد فجعلناها جمع يد، فإن الله تبارك وتعالى لم يقل بأيدينا فلم يضفها إلى نفسه سبحانه، كما في قوله: مما عملت أيدينا أنعاما، وكما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق، فلا نثبت الساق من هذه الآية أيضا، لأن الله لم يضفها لنفسه، ولهذا اختلف السلف فيها: هل المراد يوم يكشف عن ساق أي عن شدة، أو المراد عن ساق الله تعالى؟ لكن إذا تأملت، هذا استطراد منه رحمه الله تعالى، إذا تأملت الآية وتأملت حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري، وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا فلا يستطيع السجود إذ أمر به. إذا تأملت الآية وتأملت هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري وغيره، قلت إن المراد بالساق هنا ساق الله، فتكون دلالتها على أن الساق لله تبارك وتعالى كما أثبتت ذلك السنة. قال: في المسألة دقيقة، افهم أن الشيء لا يكون صفة لله إلا إذا أضافه الله تعالى إلى نفسه، إلا إذا أضافه الله عز وجل إلى نفسه. سئل رحمه الله: هل نثبت من قوله تعالى: تجري بأعيننا عينين؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: لا نثبت من هذا وحده، لأن السؤال عنه هل نثبت من قوله تعالى: تجري بأعيننا عينين، قال: نثبت أعينا كثيرة، هل آلاف الأعين أو ملايين الأعين، لأنها جمع لا حد له. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الدجال قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. والحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان من رواية أنس رضي الله عنه. فلو كان لله أكثر من عين لكان ما زاد على ذلك كمالا، ويحصل به الفرق الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرب عز وجل وبين الأعور الدجال، لأن المجال مجال إظهار للكمال. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ودعواه أنه الرب المعبود وهو ناقص الخلقة، فلو كان ذلك كذلك كما يدعي لكان أولى شيء بالإتمام من النقص هو، ولكنه لم يصنع، فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على نقصه وكمال ربنا، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه يعني الدجال أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمال ربنا وما يحصل به الفرق الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرب عز وجل وبين الأعور الدجال. لو كان هنالك فوق العينين لذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقال: إن له عين، أي للدجال الأعور، وإن ربكم له أعين. فلما لم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك علم أنه سبحانه ليس له أكثر من اثنتين، إذ لو كان له أكثر من اثنتين لكان ذلك كمالا، وبه يحصل الفرق بين الرب عز وجل وبين الأعور الدجال، ولا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يهدر الكمال ثم يذكر نفي عيب. هذا لا يمكن. ولهذا استدل علماء السلف بهذا الحديث على أن لله تعالى عينين اثنتين، وهذا حق، فنثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فلله تبارك وتعالى عينان اثنتان، وقد دل على ذلك الحديث الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الدجال، قال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. والمقام مقام إظهار للكمال، فلو كان لله تبارك وتعالى فوق اثنتين لذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يهدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الكمال الذي هو لله تبارك وتعالى في هذا الموطن من المواطن التي ينفي فيها العيب عن الله جل وعلا. فسئل الشيخ رحمه الله: هل الجمع في قوله تعالى مما عملت أيدينا مثل الجمع الذي في قوله تعالى بأعيننا؟ فأجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الجمع هنا له فائدتان، الأولى معنوية، وهي أن الجمع هنا للتعظيم، أن الجمع يدل على التعظيم، فيكون الجمع الذي في العين تعظيما لها. ولهذا يقول الله عز وجل: إنا نحن، مع أنه واحد أحد سبحانه وتعالى، ولكن هذا للدلالة على التعظيم. فهذه فائدة، وهي فائدة معنوية، هي أن الجمع هنا للتعظيم كما في قوله تعالى إنا نحن، مع أنه واحد أحد سبحانه وتعالى. والفائدة الثانية التناسب بين المضاف والمضاف إليه، فإننا ضمير يدل على الجمع في الأصل لا على التعظيم، فكان من المناسب والأفصح أن يضاف إليه ما كان جمعا ولو بصورة اللفظ. ولهذا لما كانت السفينة تحمل نوحا ومن معه من كل زوجين قال بأعيننا، ولما كان يخاطب موسى فقط قال ولتصنع على عيني. فهذا من باب التناسب بين المضاف والمضاف إليه. تجري بأعيننا أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا، مصحوبة بنظرنا بأعيننا. وفي قوله تعالى ولتصنع على عيني، هل المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته؟ وما ظاهر الكلام وما حقيقته في قوله تعالى تجري بأعيننا وفي قوله تعالى ولتصنع على عيني؟ هل ظاهر الكلام وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، وأن موسى يربى فوق عين الله تعالى ولتصنع على عيني فعلى للفوقية؟ فهل هذا هو ظاهر الكلام، يعني هو الذي يتبادر إلى الذهن السليم على مقتضى قانون العربية المستقيم وعلى ما يفهمه العقلاء من هذه اللغة الشريفة؟ هل هذا هو ما يتبادر إلى الذهن؟ فهذا هو ظاهر الكلام، ظاهر الكلام ما يتبادر إلى الذهن السليم على حسب قانون العربية المستقيم وعلى حسب السياق والإضافة. فهل يفهم هذا من قوله تعالى تجري بأعيننا أن السفينة تجري في عين الله؟ وهل إذا سمعت قوله تعالى لموسى ولتصنع على عيني فتفهم أنت حينئذ أن موسى يربى فوق عين الله تعالى ليكون هذا ظاهر الكلام؟ هل هذا هو الظاهر، أو الظاهر أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ لا ريب أن القول الأول باطل، لأنه لا يقتضيه الكلام العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أنه يسير داخل عينه، يعني عندما يكون إنسان سائرا تحت ناظريك فتقول فلان يسير بعيني، فهل يفهم السامع أنه يسير داخل عينك؟ وكذلك إذا قال الأستاذ لتلميذه فلان هلا تخرج على عيني. هل يفهم من كلامه أن تخرجه كان هو راكب على عين الأستاذ؟ ليس هذا بظاهر اللفظ بلا شك، والذي يتبادر إلى الذهن إنما يكون على حسب السياق والإضافة على قانون العربي، والقرآن عربي، عربي مبين. هذا كما ترى ممتنع غاية الامتناع عند من عرف الله وقدره حق قدره، ليس كمثله شيء سبحانه. قول المعطلة: أولتم يا أهل السنة، لأن تجري بأعيننا أي وسط العين، وكذلك ولتصنع على عيني ظاهره فوق العين، فإذا قلتم سوى ذلك فقد أولتم يا أهل السنة. فيقال للمعطلة: تبا لكم، كيف يكون هذا هو الظاهر؟ وهل قال عاقل إنه يفهم هذا من ظاهر الكلام؟ الباء لا تأتي للظرفية إلا لقرينة، الباء لا تأتي للظرفية في اللغة إلا بقرينة، وقد جعلتموها للظرفية بلا قرينة، فقلتم تجري بأعيننا الباء للظرفية. فيا أهل السنة، إن لم تقولوا إن السفينة تجري داخل عين الله تبارك وتعالى فقد أولتم. فيقال لهم: هل يفهم عاقل من السياق ومن ظاهر الكلام هذا الذي تحرفون به؟ إن هذا لا يفهم من سياق الكلام وظاهره. وأيضا هذه الباء جعلتموها للظرفية بلا قرينة. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون. وبالليل أي وفي الليل، وإلا فالأصل أنها لغير الظرفية، وإنما الباء للمصاحبة والتعدية. فقوله تعالى تجري بأعيننا الباء للمصاحبة، ولا يمكن أن تكون الباء هنا للظرفية، يعني تجري وأعيننا تصحبها بالرؤية والرعاية والعناية، فهذا هو المعنى الذي لا يحتمل غيره من جهة اللفظ، من جهة اللفظ والسياق العربي. وهذا معنى قول بعض السلف: بمرأى منا كما مر، فسرها باللازم مع إثبات الأصل وهو العينان. أهل التحريف يقولون بمرأى منا بدون إثبات العينين، وهذا هو الفرق بين التفسير باللازم عند بعض السلف كما في هذه الآية تجري بأعيننا أي بمرأى منا. إذا قال العالم من علماء السلف هذا وفسر باللازم، فإنه يفسر باللازم مع إثبات الأصل، مع إثبات الصفة لله تبارك وتعالى، مع إثبات العينين لله جل وعلا. وأما المعطل فإنه يريد أن ينفي الصفة عن الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قول بعض السلف بمرأى منا، فسرها باللازم مع إثبات الأصل وهو العينان. فأهل التحريف يقولون بمرأى منا بدون إثبات العينين، وهذا هو ما أورد قبل على الشيخ رحمه الله تعالى فيما مر ذكره. والله تبارك وتعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أنه يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث يكون اللازم بالمطابقة والتضمن والالتزام. المعطلة يثبتون لازم المعنى وينفون الصفة، فهذا هو الفرق. المعطلة يثبتون لازم المعنى وينفون الصفة. سئل الشيخ رحمه الله تعالى: هل يصح أن يقال إن لكل موجود موجدا بدون أن يقيد بواجب الوجود أو بجائز الوجود؟ فقال الشيخ رحمه الله تعالى: لا بد أن تقيد، لأنك إذا قلت لكل موجود موجد، لو قلت ذلك بإطلاق دخل في ذلك الله عز وجل. قال: نقول لكل مخلوق من المخلوقات، وبدلا من هذا نقول لكل مخلوق خالق، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. سئل رحمه الله: ما معنى يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ فأجاب رحمه الله تعالى: قيل إن معناها يمحو الله تعالى ما يشاء ويثبت من الأعمال، كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وليس من الآجال وكذلك من النصر والانتصار وما أشبه ذلك. قال رحمه الله: ونحن نقول بالإطلاق يمحو الله تعالى ما يشاء ويثبت، لكن أم الكتاب الأصل عنده ما تتغير. ولهذا قال بعض العلماء إنما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير إطلاقا، وما كتب في الصحف التي بأيدي الملائكة فهو الذي يكون فيه المحو والإثبات. سئل رحمه الله: هل التتبع والاستقراء دليل في العقائد في باب الصفات وغيرها؟ فأجاب: التتبع والاستقراء دليل عقلي أو حسي، بمعنى إما أن يكون دليله العقل بأن تقول الموجودات إما خالق وإما مخلوق، أو دليله الحس بأن تقول مثلا من الأشجار أو هذا الطعام إما ضار أو نافع. ومعلوم أن العقلية والحسية من الأدلة، ولو فرض أن الشرع عرضها قال وهذا أقوله وليس معناه جواز الوقوع، لو فرض فالشرع مقدم، يعني يقول هذا على سبيل الفرض وليس معناه أنه يقع، يعني إذا عرض العقلية أو الحسية الشرع فالشرع مقدم، هذا لا خلاف عليه، فالشرع مقدم في كل حال، ولكن هو لا يقول بوقوع ذلك التعارض. ولذلك فالعلماء رحمة الله عليهم قرروا أنه لا يمكن بحال أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح، بل كتبوا في ذلك المصنفات العظيمة كدرء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. سئل رحمه الله: إن بعض من يتكلم عن الصفات الذاتية كاليد والأصابع قد يحرك يديه أو أصابعه، فهل في ذلك شيء؟ يعني إذا ذكر النص الذي فيه اليد ربما حرك هو يده، أو الذي فيه الأصابع ربما حرك أصابعه أو أشار، فهل في ذلك شيء؟ فأجاب رحمه الله: أنا أرى ألا يفعل إلا ما جاء به النص، ثم ما جاء به النص أيضا لا يقوله عند العوام، لأنه إذا قال إن الله سميع بصير ووضع إصبعه على أذنيه والثاني على عينه توهموا تماما المماثلة. ولهذا قال علي بن أبي طالب: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه ويتصوروه، وليس بما يعرفون مما كانوا قد عرفوه من قبل، لأنك إن التزمت ذلك لم تزدهم بشيء علما، لأنك لن تحدثهم إلا بما هم به عارفون، فليس كذلك. وهذا وهم كبير، لأن كثيرا من العوام ومن الجهال يظن أنه قد أحاط بالعلم، فإذا قلت له مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلا، قال لك هذه أول مرة أسمع في هذا الحديث، فتقول وما في ذلك؟ يعني وهل سمعت أنت كل الأحاديث حتى يقال إن الحديث الذي لا تعرفه ليس بحديث؟ تسمع هذا كثيرا من الجهال والعوام، يقول لك هذه أول مرة أسمع في هذا الكلام، وأي شيء في هذا؟ أنت جاهل الأبعد، وحقيق ألا تكون قد سمعت به من قبل، وإلا ما عرضت الكتاب والسنة، فأي شيء في هذا؟ ولكن يتخذ ذلك حجة ويدفع بها في وجه طلاب العلم ويقول هذه أول مرة. فقوله رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أي بما يمكن أن يعرفوه ويتصوروه، وليس بما يعرفون مما كانوا قد عرفوه من قبل. أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أخرجه البخاري في كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا، وهذا من محاسن هذه الشريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت أنه قد أشار إلى أذنه وعينه، وقد ذكر السميع البصير، وقد سئل الشيخ في غير هذا الموطن فهل لنا نفعل ذلك، قال فيها مذهبان، الأول أننا نفعل ذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لو كان فيه شيء ما فعله، والثاني أننا لا نفعل ذلك إلا أمام من يطيقه ممن تكون له مشاركة في العلم، وأما العوام كما ذكر في هذا الموضع رحمه الله تعالى فقد يصيرون إلى المماثلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، وهذا أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. فمثلا لو قرأ إنسان إن الله كان سميعا ثم وضع إصبعه على أذنه والأخرى على عينه بصيرا، لو فعل ذلك أمام العامة لا استقيم، فكيف يأتي إنسان ويعمل حركة لم يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي أراده؟ كأن الحركة كانت على هذا الوجه من الله عز وجل. هذا قاله في موضع آخر على الضد من هذا عندما قال لم يفعلها الرسول بل فعله، وقد ثبت بذلك النص. وذكر الشيخ رحمه الله هذا المذهب الذي ذكره هنا وذكر المذهب الآخر. إذن نفعل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عند طلاب العلم وعند الذين يفهمون، لا نلبس على الناس ولا نشبه عليهم أمورهم، وإنما نترفق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وأنت تعلم أن المعطلة وأن المبتدعة من الأشاعرة وأفراخ المعتزلة وغيرهم من أهل الباطل والزيغ يشربون أصلا على أهل السنة، فكيف إذا فعلت ذلك وهم لا يفقهون؟ هم يقولون إن أهل السنة مشبهة بل مجسمة، ويرمون أهل السنة من أهل الإثبات بكل عظيمة كما هو معلوم، والحرب مشتعلة الأوار كما هو معلوم في كل مجال، يطعنون في أهل السنة ويلمزونهم ويشربون على أئمتهم ويشيعون الباطل والإفك، ويدعون أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما حكى ذلك ابن بطوطة في رحلته، يدعون كما قال هو إنه دخل المسجد في رحلته ودخل دمشق فوجد شيخ الإسلام رحمه الله على المنبر فذكر النزول ثم نزل درجة وكان على المنبر فقال كنزولي هذا، وذكر الاستواء وقعد على الدرجة وقال كقعودي هذا أو كاستوائي هذا، وهذا كذا لأنه كما هو مثبت من تاريخ دخول ابن بطوطة وخروجه دمشق، هو لم يدخلها إلا مرة واحدة في تلك الرحلة التي كتبها، الذي ذكره هو في تاريخ دخوله وخروجه يوافق تماما بالتاريخ الصحيح مدة حبس شيخ الإسلام في القلعة، يعني في الوقت الذي دخل هو فيه دمشق كان شيخ الإسلام محبوسا في القلعة، وشيخ الإسلام لم يخرج منها إلا إلى قبره، فقد مات في حبسه رحمة الله عليه كما هو معلوم. فمتى رأى هذا المفتري؟ متى رأى ومتى سمع؟ ولكن في الأحلام يرى الإنسان شيئا كثيرا. سئل بعض الناس يقولون إن المخلوق العالم حادث، بمعنى أن كل فرد مسبوق بالعدم، لكن مع ذلك ما من وقت إلا وفيه مخلوق لله سبحانه وتعالى في الماضي حتى لا نعطل صفة الخلق، فماذا؟ قال هذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وهو صحيح، لكن من المخلوقات ما علمناها ومنها ما لم نعلمها، يعني مثلا لو قال قائل هل قبل العرش شيء؟ هل قبل الماء الذي كان العرش عليه شيء؟ نقول نعم، لكننا لا ننفي ما هذا الشيء لأن الله لم يزل ولا يزال خلاقا. مسألة القول بحوادث لا أول لها وهي معترك ضخم، وهي من الأمور الكبيرة التي وقع فيها الخلاف والخصام والتشنيع. كيف يثبت المسلم إيمانه بالأسماء والصفات؟ قال رحمه الله اجعل إيمانك بالأسماء والصفات كإيمان العجائز كما تمنى ذلك كثير من علماء الكلام الأذكياء، لأن التعمق يؤدي إلى أحد أمرين إما التعطيل وإما التمثيل. أبو المعالي الجويني إمام الحرمين ورد عنه أنه قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام، أي بعلم الكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بما بلغ ما اشتغلت به. وورد عنه أيضا أنه قال في مرضه: اشهدوا علي أنني رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وأني أموت على ما يموت عليه عجائز نيسابور، وأني على عقيدة أمي. يقول عفى الله عنه. إذن الإنسان لا يتعمق في هذه المباحث على النحو المرفوض شرعا، ولكن لولا أن أهل البدع أثاروا ذلك ما تكلم فيه علماء السنة، وإنما كثر الكلام لما كثرت الشبه وتواردت البدع. وإلا فأنت تعلم أن هذه المباحث لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم فيها أصحابه رضوان الله عليهم، ولكن لما نجمت البدع وظهرت اضطر العلماء إلى الرد على المبتدعة، فكثر الكلام واتسع. وأنت خبير بأن الرد على أهل البدع جهاد، جهاد في سبيل الله، بل هو أعظم الجهاد في سبيل الله، كما قال الإمام أحمد وكما قال شيخ الإسلام تبعا، أن الرد على أهل البدع وأن مجاهدتهم بالحجة أكبر من الجهاد بالسنان والسيف. لأن الأعداء إذا استولوا على ديار الإسلام من الكفار وغيرهم لا يفسدون العقائد إلا تبعا، وأما المبتدعة فإنهم يفسدون العقائد استقلالا وبدأ، يفسدون العقائد لأن الناس لا يحذرونهم ذلك الحذر الذي يكون من أعدائهم الظاهرين. فالكفار إذا استولوا على ديار الإسلام لم يفسدوا العقائد إلا تبعا، والناس يعلمون أنهم كفار ويردون عقائدهم وشبههم وزيفهم ويحاربونهم. وأما المبتدعة فإنهم يزينون ذلك ويزخرفونه للناس فيخدعونهم، فهؤلاء يفسدون العقائد استقلالا وبدأ. فإذا لا بد من الرد، والرد لا يكون إلا بعلم، فلا بد من أن نعلم عقيدتنا التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها أصحابه رضي الله عنهم، لا بد أن نعرفها وأن نعرف الشبهات التي دارت حولها. لأنه كما هو معلوم ما من بدعة تنجم تظهر في ديار الإسلام إلا ولها أصل عند السابقين من أصحاب الملل والنحل ومن أصحاب الأهواء الباطلة وأصحاب الاتجاهات المنحرفة ممن ينتمي إلى القبلة. ولو رجعت إلى كتاب الملل والنحل للشهر الثاني لاستطعت أن ترجع كل فرقة من الفرق الموجودة الآن والتي وجدت قبل إلى أصولها من الملل القديمة والنحل السالفة، وإلى ما كان من أصحاب الأهواء ببدعهم على مدار تاريخ الإسلام العظيم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.